الحمد لله، الحمد لله الدائم الباقي الذي لا افتتاح لوجوده ولا اختتام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الحكيم الذي جعل في انقضاء الشهور وتقلب الليل والنهار عبرة للأنام، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. أحمده وأشكره، جعل الفلاح لمن عمل بإحكام الدين القويم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله ذو القلب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، احذروا المعاصي فإنها موجبة للخسران والإذلال، ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمال، ولا تكدروا ما صاف لكم فيه من الأوقات والأحوال، فداوموا على الطاعات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ولا تقولوا الآن ذهب رمضان واستهلوا شوال بالفسوق والعصيان، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عمن أطاعه في أي شهر كان، ويغضب كذلك على من عصاه وخالفه في أي وقت وأوان. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكونوا مسلمين حقا ومؤمنين صدقا، تعبدوا الله على الدوام، فإن الذي خلق رمضان هو الذي خلق سائر الشهور والأعوام، والذي أوجدكم من العدم وزينكم بمارس في قدرة أحد من الأنام، هو الذي أمركم بطاعته فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إن البرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. وقد وعظكم مولاكم بتنقلات الشهور وتقلبات الأحوال، وزجركم ونهاكم على مر الطهور عن التقصير في الأعمال، فعليكم بالسمع والطاعة، فإنه المعبود لا رمضان ولا شوال. افتعوا الله خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا وإن علامة قبول حسنة عمل الحسنة التوام، وإن علامة ردها أن تتباع بقبيح الأفعال ودنيء الخصال. وقد قيل ذنب بعد توبتين أقباح من 70 قبلها على الفعال، فلا تجترحوا السيئات فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا تكونوا كمن ضلت بهم الأهواء فقابلوا نعم الله بالبغي والفجور، وخاطروا أيامهم بالملاهي والمناهي وعدم الطغيان. وأظهروا الفسوق والعصيان، وكل بغيهم سرور ومغرور، ونسوا قول الجبار سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كليمتين. إذ ليس الشأن أن يقدم العبد على مخالفة مولاه ويصرف جوارحه في مرضاة نفسه وشيطانه وهواه، بل الشأن أن يظهر الشكر والسرور بما يحبه سيده ويرضاه، ويتطهر من السيئات، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي: جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui est un ensemble de conseils pour éviter de retourner au péché après le mois du Ramadan. Louange à Allah l'Éternel, celui dont l'existence n'a ni début ni fin. Tout être vivant est voué à la mort et il ne restera que ton Seigneur, lui qui a la majesté et la grandeur. Lui le sage, qui a fait de la succession des mois et de l'alternance des jours et des nuits une leçon à méditer. Il est le Dieu unique, implorez-le et soyez sincères dans son adoration. Je le loue et je le remercie. Il récompense celui qui tient compte des enseignements de la religion juste. Je me repens à lui et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères et sœurs, prenons garde aux désobéissances, elles conduisent à la perte. N'annulons pas, après le mois du jeûne, les bonnes actions que nous y avons accomplies. Continuons les obéissances, ne reculons pas, cela nous mènera à notre perte. Ne disons pas « maintenant le Ramadan n'est plus » et ne commençons pas Shawwal par des péchés et des désobéissances. Allah le Très-Haut bénit celui qui lui obéit dans n'importe quel mois et pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Et il se met en colère contre celui qui lui désobéit à n'importe quel moment. Celui qui désobéit à Allah et à son prophète et qui outrepasse ses limites, Allah le fait entrer en enfer pour l'éternité et il aura un grand châtiment. Alors, soyons de vrais musulmans et des croyants sincères, vénérons Allah sans interruption, car celui qui a créé le Ramadan, c'est lui-même qui a créé les autres mois et les années. Celui qui nous a créés du néant et qui nous a embellis avec ce dont personne n'est capable et celui qui nous a ordonné de lui obéir. Alors, adoptons une posture de droiture avec lui, repentons-nous à lui et malheur aux associateurs et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et il les a fait oublier à eux-mêmes. Ceux-là sont les pécheurs, ceux des enfers et ceux du paradis ne sont pas égaux, ceux du paradis sont les gagnants. Le croyant est-il comme le mécréant? Certes non, ils ne se valent pas. Pour sûr, les fidèles sont dans l'aisance et les désobéissants sont en enfer jusqu'au jour du jugement dernier. Votre Seigneur vous a enseigné et vous a informé des mouvements, des mois et des changements des années. Il vous a reproché depuis tout le temps de ne pas faire suffisamment de bonnes actions. Alors, soyons à l'écoute du Tout-Puissant et obéissons-lui, car c'est lui le vénéré, ce n'est ni le Ramadan ni Shawwal. Prions-le par crainte et avec espoir, car la clémence d'Allah est toujours très près des pieux bienfaiteurs. Sachez que le signe de l'agrément d'une bonne action est la succession des bonnes actions, et le signe du refus ou du non-agrément par Allah d'une bonne action est quand elle est suivie par de mauvaises actions et de vils comportements. Il a été dit qu'un péché, après le repentir, est 70 fois pire qu'avant. Alors, ne cumulons pas les mauvaises actions, nous le regretterons. Ne soyons pas comme ceux qui étaient induits en erreur par les plaisirs et qui ont répondu aux grâces d'Allah avec sa désobéissance. Ne soyons pas de ceux qui ont passé les jours de fête de l'Eid dans les amusements, dans ce qui est déconseillé et qui ont persisté dans les injustices et dans la boisson du vin, ceux qui ne cachent pas leur désobéissance à Allah et qui en sont fiers. Ne soyons pas de ceux qui ont oublié la parole du Tout-Puissant quand il dit « Nous les amènerons de ce qu'ils ignorent et je leur dicte comment mon châtiment est terrible. » L'Eid ne consiste pas à ce que le serviteur désobéisse à son Seigneur tout en obéissant à ses sens pour se faire plaisir et satisfaire Satan. Au contraire, l'Eid est l'occasion pour le serviteur d'être reconnaissant et d'être heureux de ce que son Seigneur aime et accepte. Il doit se purifier des péchés, car Allah aime les repentants et il aime les purifier. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions préférées d'Allah, le Très-Haut, sont les actions continues, même si elles ne sont pas nombreuses, unanimement authentiques. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera, et comporte-toi bien avec les gens. » والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي قرب لحضراته من اصطفاه من عباده وقدم لخدمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العزة والسعادة في طاعته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي كان كثير ما يسأل الله أن يغفر لأمته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما أخلص لله المخلصون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه الدنيا دار فناء ومآلها الزوال وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام الدنيا تتلو وتتقلب ولا يدوم لها حال الدنيا كسوق انتصب ثم انفض ربح فيها الرابحون وخسر فيها الخاسرون فما أسعد عبد طلقها وأقبل على رب العالمين وعامل عملا صالحا يشهده الناس اللهم وما أشقى عبد نزعت من قلبه الرحمة والشفاقة فسلك فيها سبيل المجرمين وفرقها وجميع الخلق عليه ساخطون فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت تعلم بنا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في من خلفك واتقاك واتبع رضاك اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انزل سكينه على بلدنا هذا وعلى اهل الارض اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا لطيف انشر كل صف ما جر فيه المقادير. اللهم يا لطيف انشر كل صف ما جر فيه المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الاكبر رضا تاما لا سخطا بعده ابدا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اعف عنا واعف على بلادنا هذه وعلى جميع المسلمين في انحاء المعمور. اللهم استرنا يمن نفسك جميل. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واغفر الله لنا ولمن خلق امين.